يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء أشرطة فيها دف تشغل وقت الأعراس والأعياد للنساء؟ لا يحصل بهذا المقصود، يعني شريط ما يحصل به المقصود، المقصود أنه يضرب بالدف حال الحضور ويكون معه عمل من النساء حال الحضور. نعم. أما الشريط ما يكفي فيها. نعم. وإذا كان الشريط فيه تسجيل مزامير وأغاني هذا منكر. نعم.